السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله، لا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله، وهو العزيز الوهاب، هازم الأحزاب، ومنشئ السحاب، ومسبب الأسباب، الذي خلق آدم من تراب، فكرمه وعلمه، وغمر هذه الأرض بنسله فجعلهم إخوة، أكرمهم عند الله أتقاهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحباب، الحج مدرسة عظيمة العطاء، واسعة الأثر، بليغة العبرة، موسم تسمو فيه الأرواح وتشرق فيه النفوس. كيف لا أيها الأحباب، وأجناس من الناس مختلفة تجتمع فيه، وألوان متعددة، وألسن متباينة، كلهم يلهجون بوحدانية الله عز وجل. فهو دين إسلامي عالمي، الحج فيه دلالة واضحة على أن ديننا الإسلامي دين عالمي، جمع بين أبي بكر رضي الله عنه العربي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي، وسلمان الفارسي، وغيرهم من شتى القبائل والبلدان. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. فالحج أيها الأحباب فيه دلالة واضحة على أن ديننا الإسلامي دين عالمي. وتحت شعار قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، يسر إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدم لجمهورها الكريم هذا الموسم الثقافي لتذكير الناس بفضائل الحج وأحكامه، ولتوعية الحاج. والموسم مكون من 4 محاضرات بإذن الله عز وجل، لنخبة من علماء الأمة وقاداتها ودعاتها، الذين يستنبط المرء منهم علمه ويستفيد منهم. فأول محاضرة هي لفضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي حفظه الله عز وجل ورعاه، وهو غني عن التعريف. والمحاضرة الثانية يوم غد بإذن الله عز وجل لفضيلة الشيخ نبيل العوضي تحت عنوان فيه آيات بينات. والمحاضرة الثالثة في يوم الثلاثاء بإذن الله عز وجل تحت عنوان الحج آداب وأسرار لفضيلة الشيخ الدكتور خالد العتيبي. وكذلك يوم الأربعاء عنوان المحاضرة أحكام الحج للشيخ عزيز ابن فرحان العنزي. فنسأل الله عز وجل أن يشكر القائمين على هذا الموسم خير الجزاء، ونخص بالشكر جامع خالد بن حمد بن خالد رحمه الله على ما يقوم به من عناية متكاملة في هذا المسجد. فنرحب بفضيلة الشيخ محمد العريفي حفظه الله عز وجل، ونسأل من الله عز وجل أن يجعل هذه المحاضرة في ميزان حسناته تحت عنوان لبيك، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فرض على عباده الحج إلى بيته الحرام، وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام. وأصلي وأسلم على أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام، محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في مجلسنا هذا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا: قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، الله عز وجل لما خلق الخلق شرع لهم الشرائع كما يريد سبحانه وتعالى، ولم يشرع الله عز وجل شعيرة من هذه الشعائر أو يسن شيئا من هذه الأحكام إلا لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فالله جل وعلا ينزه عن العبث أو أن يفعل الشيء لغير حكمة. ومن ذلك أن الله جل وعلا فاضل بين الأماكن، وفاضل بين الأزمان، وفاضل بين الليالي، وفاضل بين الأيام، وفاضل بين الناس، فجعل خير الناس وأفضلهم هم الأنبياء والمرسلين، ثم جعل خير الأنبياء والمرسلين هم أولي العزم، ثم جعل خير أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم. فاضل الله تعالى بين الأيام، فجعل يوم النحر العاشر من ذي الحجة يوم عيد الأضحى، جعله هو خير الأيام وهو أفضلها عنده سبحانه وتعالى. فاضل الله عز وجل بين الأماكن، فجعل مكة البلد الحرام هي البلد العتيق الذي فضل على بقية الأماكن. فاضل الله تعالى بين الليالي، فجعل الليالي العشر من شهر رمضان من آخره هي أفضلها، ثم جعل ليلة القدر هي أفضلها. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يخلق ما يشاء من الأيام ومن الأماكن ومن الأزمان ومن الناس ومن الأوقات ومن الكتب، ويختار الله سبحانه وتعالى شيئا يفضله على الشيء الآخر. وإن أفضل الأماكن التي فضلها الله تعالى على غيرها هي الذي جعل الله تعالى إليه القصد في الحج والعمرة في البيت الحرام. هذا البيت العظيم جعله الله تعالى ملاذا لجميع الأنبياء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو أول من حج إلى هذا البيت الحرام، بل إنه قد حج قبله عدد من الأنبياء. في صحيح مسلم وعند النسائي وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الحج مر على وادي الأزرق، فقال لأصحابه أي واد هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا وادي الأزرق. يجيبه أصحابه من أهل مكة الذين عرفوا طرقها ووديانها وجبالها، قالوا هذا وادي الأزرق. فقال صلى الله عليه وسلم كأني أرى أخي موسى على جمل أحمر خطامه ليف له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية. يقول كأني أراه الآن أمامي. إذن موسى حج، جاء موسى من مصر أو من الشام وحج إلى البيت الحرام، ثم مر صلى الله عليه وسلم على ثنية من الثنايا، قال أي ثنية هذه؟ ما اسم هذه الثنية؟ ما اسم هذا الجبل؟ قالوا يا رسول الله هذه ثنية كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم كأني أرى أخي يونس، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم صفة يونس، قال وله جؤار بالتلبية والتكبير. فإذا به صلى الله عليه وسلم يمشي في ركب هؤلاء الأنبياء بعدما حج موسى وحج يونس وربما حج غيرهم أيضا من الأنبياء، فإذا به صلى الله عليه وسلم يأتي حاجا إلى هذا البيت العتيق. نحن جميعا نذهب إلى هذا البيت العتيق ونحن نلبي ونقول لبيك لبيك، لماذا لا نقول مثلا أتينا أتينا؟ لماذا لا نقول ربنا ربنا؟ لماذا نقول لبيك؟ لبيك هي كلمة يجاب بها المنادي، لما يقول لك إنسان مثلا يا أحمد تقول لبيك، يعني أجبتك جئتك وما شابه ذلك. فلماذا نقول لبيك؟ هل دعانا أحد؟ نعم، نحن أتينا إلى البيت الحرام بناء على دعوة قدمت إلينا. الله سبحانه وتعالى لما أمر إبراهيم عليه السلام ببناء البيت الحرام قال الله عز وجل له وأذن في الناس بالحج. طيب وإذا أذنت يا ربي ما الذي يحصل؟ يأتوك، من الذي يأتي؟ فقط القريبون؟ لا، يأتوك رجالا، يعني يمشون على أرجلهم، ليس المقصود الذكور كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى لما ذكر القتال، قال جل في علاه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ثم قال بعدها فإن خفتم، يعني اشتد القتال، كيف تقاتلون؟ فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني تمشون على أرجلكم أو تركبون على دوابكم من خيل وما شابه ذلك. فيقول الله تعالى لإبراهيم وأذن في الناس بالحج، وإذا أذنت يا ربي ما الذي يحصل؟ يأتوك، يأتوني بأي سبيل؟ رجالا وعلى كل ضامر، على كل ضامر، من لم يكن واجدا للضامر، لم يكن واجدا لدابة تنقله وتوصله إلى البيت الحرام، فإنه يأتي ماشيا على قدميه، والضامر هو الدابة المهيئة للسفر. كان الناس في السابق إذا أراد أحدهم أن يسافر يهيئ دابة معينة للسفر، من ناحية طعامها، إسقائها للماء، قوة جسدها، يختار دابة معينة هي التي تصلح للسفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، الراحلة التي يرتحلها المرء للسفر. فيقول الله تعالى لإبراهيم: أنت عليك الأذان. قال إبراهيم: يا ربي، وأنى يبلغ صوتي في الناس؟ أنا سأنادي، لكن أنا أنادي في واد ليس حولي إلا جبال، يا ربي أين يصل صوتي في الناس؟ فقال الله تعالى له: عليك النداء وعلينا البلاغ. وفعلا نادى إبراهيم عليه السلام، فبلغ الله تعالى نداءه إلى كل الناس. وقال الله تعالى في دعاء إبراهيم، إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى بدعاء للبيت الحرام وللوادي الحرام للبلد الحرام. قال إبراهيم لما وضع زوجه وولده، قال سبحانه وتعالى في ذكر دعاء إبراهيم: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب السؤال: هل أيها الإخوة الكرام، إبراهيم لما وضع زوجته هاجر وولده إسماعيل في الوادي بين جبلين، هل كان الكعبة موجودة أم لا؟ لم تكن موجودة. فلماذا قال إبراهيم؟ ما هو إبراهيم هو الذي بناها، كما قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. كيف يقول عند بيتك المحرم وهو الذي بناه ولم يكن هناك بيت أصلا؟ وإبراهيم لما وضع زوجه وولده وضعهما في واد غير ذي زرع، ما في أي مجال للحياة. البيت أول من بناه الملائكة، ثم بعد ذلك بناه بعض أبناء آدم، ثم بناه بعد ذلك إبراهيم عليه السلام. يبنى وينهدم، فيبنى وينهدم، ويبنى وينهدم. فإبراهيم عليه السلام قال الله تعالى عنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد. إذن القواعد كانت إيش؟ موجودة. فإبراهيم ماذا فعل؟ جاء وحفر ووجد القواعد وبنى عليها الطوب حتى صار بيتا، هو ولده إسماعيل. فإبراهيم ماذا يقول؟ يقول: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ثم قال إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. عجيب. إذن إبراهيم لا يريد الأجساد، إبراهيم يريد القلوب. يعلم أنك إن جئت إلى مكة وتأثر جسدك ولم يتأثر قلبك، فما هي الفائدة إذن من حجك؟ إبراهيم يريد أن قلبك هو الذي يأتي، فقال: اجعل أفئدة من الناس. لم يقل تأتي، لا، وإنما قال تهوي. والهوي من الأعلى إلى الأسفل هو أسرع الطرق في إيصال الشيء من مكان إلى مكان. لو أراد الإنسان أن ربما يقطع 100 متر لو ركضها برجله، وربما لو ركب في سيارة وقطعها، لن يكون أسرع من أن يقفز من عمارة طولها 100 متر. وتجد أن الجاذبية تهوي به إلى الأرض. لذلك سمى الله عز وجل النار عياذا بالله جهنم، سماها الله تعالى بالهاوية، وذلك أن الناس أن أصحابها والمعذبين فيها إذا ألقوا فيها هووا إلى قعرها. ونادى إبراهيم عليه السلام بهذا النداء، وأصبحت أفئدة الناس تهوي إلى هذا البيت الحرام من كل مكان. ذكر القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ماذا يعني الله تعالى تحمل أثقالكم؟ الكلام عن إيش؟ عن السفن ولا عن إيش؟ عن الدواب. هذا في أول سورة النحل لما أو في الأنعام، لما قال الله عز وجل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال: وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي. ذكر القرطبي في تفسيره أن محمد بن سيرين جلس مرة في الحرم، فأقبل إليه رجل وسلم عليه، قال: يا ابن سيرين أنت من أين؟ قال ابن سيرين: أنا من بلاد بعيدة. قال: من أين؟ يعني بعيدة من أين؟ قال: أنا جئت من العراق أسير من عند أهلي 2 شهر حتى أصل إلى مكة. فقال له ذلك الرجل، قال: يا ابن سيرين أنت من جيران الحرم. قال: جيران الحرم؟ أقول لك أنا أقطع 2 شهر حتى أمضي 2 شهر حتى أصل إلى مكة وتقول إني من جيران الحرم؟ قال: نعم أنت من جيران الحرم. تدري أنا من أين؟ قال: أنت من أين؟ قال أنا من بلاد ما وراء النهر، يعني من أقصى بلاد روسيا، أنا من بلاد ما وراء النهر، خرجت من عند أهلي منذ 5 سنين واليوم وصلت إلى مكة. قد يعجب بعضكم ويقول يا شيخ يعني بالمقاييس لو أن شخصا يمشي 5 سنوات ربما قطع الكرة الأرضية مرتين حسب المقاييس المعروفة، كم خطوة تمشي خلال الساعة. لكني أوضح لكم، يعني أنا أحترم عقول من يستمع، أوضح لكم كيف كان حالهم أصلا. كان ممكن يجلس 10 سنوات. كانوا في السابق إذا أراد أن يخرج في سفر، مثلا سفر ممكن لو كان يمشي مشيا متتابعا يقطع هذه المرحلة في 10 أيام مثلا، لكنه لا يستطيع أن يمشي مشيا متتابعا لأنه لا يستطيع أن يأخذ نفقة تكفيه في 10 أيام، فكان يأخذ نفقة تكفيه لمدة 3 أيام حتى لا يغري اللصوص بالهجوم عليه وسرقته. وأحيانا هو نفسه ما عنده فلوس تكفيه ل10 أيام، فكانت النفقة تفنى في أثناء الطريق تنتهي، فيدخل إلى أقرب بلد يشتغل حارس مزرعة، يشتغل بناء، يشتغل حمال في السوق لمدة 2-3 أشهر، يجمع له 100 دينار 150 دينار ويمشي فترة معينة، ثم تفنى النفقة، أو تموت دابته، أو يمرض هو، أو يبتلى بأي شيء. فكانوا في أثناء الطريق لا يسيرون سيرا متواصلا، مثل لو أنك أنت مثلا جئت من مكة إلى الدوحة، فقلت لك ما شاء الله متى مشيت من مكة، تقول والله مشيت احنا اليوم يوم السبت، والله طلعت من مكة يوم الثلاثاء الماضي. قلت كل هذا مشي الثلاثاء الماضي وتوك تصل إلى الدوحة؟ يا أخي الناس يأخذون يعني ممكن 12 ساعة 13 ساعة. قلت لي لا والله بس راح تعطلت علينا السيارة، أول شيء بنشر علينا الكفر، وبعدين وقفنا في ورشة، وبعدين سبحان الله صار في مشكلة في المكينة ووقفنا في مكان ثاني، ومرض واحد من الأولاد ارتفعت حرارته ودخلنا إلى مكان وبحثنا عن مستوصف وأعطاه مغذي وجلس 4 ساعات تحت العناية. ثم بعد ذلك فتذكر لي ظروفا تجعلك فعلا تتأخر. هم كانوا في السابق المسافة التي تقطع في 2-3 أشهر لا يستطيعون أن يقطعوها إلا ربما في خلال 2-3 سنوات أو أكثر من ذلك. إلى اليوم لو من ذهب منكم إلى الحج ونظر إلى الذين يأتون من روسيا، يأتون يا جماعة في ناقلات ربما لو وضعت فيها حيوانات ما تحملت، ناقلات لم تخصص لنقل البشر، ما فيها نوافذ، ويقسمونه إلى قسمين، يركب النساء ويركب الرجال. ثم إذا نظرت إليهم وتقول له من متى خرجت من بلدك، من متى خرجت من كازاخستان أو أوزبكستان أو قرقيزستان أو غير ذلك، يقول لك والله أنا من قبل رمضان ب3 أشهر مشينا. طيب كل هذا حتى تصل؟ قال لي والله نحن وقفونا في الجمارك في المكان الفلاني وعطلونا 10 أيام، ثم الجوازات في المكان الفلاني عطلونا كذا، ثم المكان الفلاني عطلونا كذا. هل تصدق ذلك؟ مرة انتهينا من الحج، وبعد الحج ب3 أشهر في ربيع الأول صار لي محاضرة في القريات. القريات في شمال المملكة على مخرج الأردن والشام، واللي بيطلع تركيا وكذا يذهب عادة عن طريقها. فلما ذهبت لإلقاء المحاضرة ومررت في أحد الشوارع فإذا في قرابة 4 أو 5 سيارات للحجاج الروس بعد الحج ب3 أشهر، فتعجبت سألت الشباب أهل البلد، قلت يا جماعة هؤلاء يعني ما بعد وصلوا إلى بلدانهم، احنا انتهينا من الحج واللي كان قد حلق شعره نبت الشعر الآن يحتاج حلق مرة ثانية، وهؤلاء إلى الآن ما خرجوا. قالوا لي لا، هؤلاء تتعطل سياراتهم في الغالب ويتأخرون غالبا بسبب بعض الظروف، وربما جلسوا يشترون بعض الحاجات والبضائع، أو ربما يمرون أحيانا المدينة بعد خروجهم. فلا تتعجب إذا كان يا جماعة قد مضى على الحج 3 أشهر ونصف وهم لم يخرجوا بعد من السعودية، فما بالك بالله متى سيصلون إلى أهلهم إذا كان سيمشون ربما في الأردن ويدخلون سوريا ويدخلون تركيا، وربما ما تدري يخرجون عن طريق إيران أو يخرجون عن طريق تركيا. ربما يلبث أحدهم في رحلة الحج وهم في سيارات 1 سنة كاملة، ولا تستغرب ذلك، فما بالك بمن يخرجون على إبل وعلى غنم وما شابه ذلك. جعل الله تعالى قلوب الناس تتعلق بهذا البيت العتيق، وتجد أنه في كثير من البلدان ربما قصر أحدهم على نفسه في النفقة في سبيل تعلق هذا القلب بهذا البيت العتيق، كما قال الله عز وجل: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وصارت الأفئدة فعلا تهوي إلى هذا البيت العتيق وتقبل إليه إقبالا. حدثني أحد الإخوة، هو أصله من تركستان، لكن جده جاء قديما إلى مكة وحج وجلس في مكة وأخذ الجنسية السعودية، لكن لا يزال يتقن لهجة قومه، اللهجة التركستانية، لا يزال صاحبي هذا يعرف يعني يتكلم شيئا يسيرا، بحكم أن جده وجدته يتكلمان في البيت أحيانا بمثلها. يقول: دخلت مرة إلى الحرم بعد سقوط الاتحاد السوفيتي قبل قرابة 18 أو 20 سنة، يقول: فرأيت أحد الحجاج من الروس قد جاء، وهو المسكين يحاول أن يسأل أحدا عن أمر معين والناس لا يفهمونه، كل واحد يسأل يقولون له: أنت تتكلم عربي؟ يقول: لا، ما أتكلم عربي. تتكلم إنجليزي؟ يقول: ما أعرف إنجليزي. يقول: والله ما نعرف روسي، تحتاج نتكلم معك روسي؟ والله ما نعرف روسي. يقول: فكلما رأى أحد عليه يعني رداء طالب علم أو العسكر في الحرم يأتي إليهم يسألهم باللغة الروسية وهم لا يفهمونه، والرجل المسكين يضرب أخماس بأسداس ويمسح العرق ويتلفت. يقول صاحبي: فجئت إليه وحييته بالتحية الروسية، قلت له: مساء الخير، صباح الخير. يقول: فالتفت إلي وكأنما يعني سقط على كنز، قال لي: أنت تتكلم روسي؟ قلت: يعني أتكلم شيئا يسيرا، يعني أنا أيضا لا تورطني بعد، لكن أتكلم شيء قليل، لكن ماذا تريد؟ قال: أنا عندي سؤال صغير. قلت: ما هو؟ قال: أنا أقبلت حاجا، أو قال معتمرا، نسيت. يقول: فتحيرت في حكم شرعي يتعلق بهذه العبادة التي أقوم بها. قلت: ما هو الحكم؟ قال: كم مرة يجب أن نطوف حول الكعبة؟ قلت: يجب أن تطوف حول الكعبة 7 مرات، 7 أشواط. قال: 7 أشواط؟ قلت: 7 أشواط. قال: عجبا، وتستطيعون أن تطوفوا 7 أشواط؟ قلت: يا أخي نطوف 14، نطوف 21 عادي، يعني الواحد إذا كان ما في زحام يطوف 7 ثم يطوف 7 أخر، ما في مشكلة. قال: يا أخي أنا طفت شوطا واحدا وكاد أن ينكسر ظهري من شدة التعب، وأنتم تطوفون 7 أشواط؟ قلت: يا أخي نطوف 40 شوط عادي، ما في مشكلة. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب إيش الحكم إذا أنا لم أطف؟ قلت: إذا ما طفت حول الكعبة ليس لك عمرة، الطواف ركن من أركان الحج والعمرة. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يلا جزاك الله خير. يقول: وولاني ظهره ومضى خارجا من الحرم، فظننت أنه سيذهب إلى دورات المياه ليتوضأ، فقلت له: تعال يا حاج. قال: ماذا تريد؟ قلت: ذاك الباب أقرب إلى دورات المياه، ظننت أنه سيتوضأ، الباب الثاني أقرب. قال: لا، أنا على طهارة، ما أحتاج أن أتوضأ. قلت: إذن إلى أين تذهب؟ قال: سأخرج لأكمل طوافي على الكعبة. وإذا هو يطوف على الحرم كله يظن الحرم هو الكعبة، جاهل. يقول صاحبي: فقلت: تعال، أنت تطوف على إيش؟ قال: أطوف على الكعبة. قلت: أي كعبة؟ الكعبة اللي أمامك الآن. قال: هذيك اللي عليها لباس أسود؟ قلت: نعم. يقول: فانفجر الرجل باكيا وأحرج مني. قلت: أنت عمرك ما رأيت الكعبة في حياتك؟ قال: لا والله ما رأيتها في حياتي. طبعا هذا الكلام قبل الستلايت وقبل الانترنت، كلام إبان سقوط روسيا قبل قريب من 20 سنة، فما كان في تلك الأيام بث فضائي ولا كان في انترنت واسع تنشر فيها الأمور. وذكر قال: إننا نحن أيام حكم الشيوعية لو يرون معك صورة كعبة أو كتابا باللغة العربية أو ورقة من مصحف تقتل مباشرة من غير نقاش. حتى إنني أنا أذكر أنني زرنا ألبانيا بعد سقوط الشيوعية فيها، كان هذا الكلام عام 412، يعني يمكن بالميلادي أظن 92 تقريبا أو 92. زرتهم أنا ومجموعة، ألقيت دورة لمجموعة من الطلاب هناك، دورة تعريفية هم مسلمون لكن تعلمهم دينهم، فكنت أشرح لهم الطهارة، فوصلت إلى الكلام عن الختان فضحكت أمامي شباب فوق 20 سنة مسلمون، قلت شباب من منكم مختتن؟ أنا أعرف أن ألبانيا كانت شيوعية ونحن ذهبنا بعد سقوط الشيوعية ب6 أشهر أو 7 أشهر، قلت من منكم مختتن؟ فضحكوا قالوا ولا واحد يا شيخ. قلت كيف؟ قال الشيوعية تمنعنا. ثم قال أحدهم، قال يا شيخ، قلت نعم، قال خالي ختن ولده، ذهب به إلى طبيب وختنه الختان الشرعي، فلما اكتشف أمره من قبل السلطات الشيوعية التي تحكم ألبانيا قتلوا الطبيب وسجنوا خالي 4 سنوات بسبب أنه ختن هذا الولد. الخال ما ثبتت عليه التهمة فقالوا عن الشك اسجنوا 4 سنوات كذا عن الشك بس، أما الطبيب فهو ثبتت عليه فقتل. فيقولون يا شيخ كنا نعيش يعني في رعب من الشيوعية، فلا تستغرب أن يقول هذا الرجل أنا لم أرى الكعبة في حياتي، وجاء المسكين قلبه معلق طوال سنين الشيوعية، معلق بهذا البيت العتيق، يريد أن يحج إليه ويعتمر. هذا الإقبال الذي جعله الله تعالى في قلوب الناس للمجيء إلى هذا الحرم والطواف بالكعبة، ينبغي علينا إذا ذهبنا إلى هناك فعلا أن نعظم هذا المشعر الحرام. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحج إنما شرعه الله تعالى ليعمل في قلوبنا لا ليعمل في أجسادنا. الإنسان الذي يرجع من الحج ثم لم يتغير في الحج ولم يغير الحج منه شيء، هذا ليس حجه مبرورا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الحج الذي يكون حالك بعد الحج خيرا من حالك قبل الحج، يكون حالك بعد الحج خيرا من حالك قبل الحج، مثل الصيام المقبول يكون حالك بعد رمضان خيرا من حالك قبل رمضان. الإنسان الذي يرجع من الحج ثم نسأل زوجته نقول لها فلان تغير، قالت كيف تغير؟ قلنا يعني تغير، صار مثلا يحافظ على الصلاة في المسجد، تغير صار ألفاظه بدل ما يسب ويلعن تأدب قليلا، تغير أصحابه الذين يجلس معهم ويغتابون وكذا أصبح ينكر عليه، ما تغير؟ قالت زوجته إيه والله تغير. قلنا ما شاء الله، ما الذي تغير فيه؟ قالت والله سمر شوية وعنده كحة وزكام، هذا اللي تغير فيه. سبحان الله، لكن ما تغير قلبه رقة وخشية؟ لا. ما تغير لسانه ذكرا وتسبيحا؟ قالت لا. قلنا ما تغير بذله للمال صدقة وقربة؟ قالت لا. قلنا ما تغير بصره غضا للحرام؟ قالت لا. قلنا إذا ما الفائدة من حجه؟ ما الفائدة من وقوفنا في عرفات نقول اللهم اغفر لي اغفر لي ونرجو النجاة ولم نسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس؟ ما الفائدة لما نعلن عداوتنا للشيطان ويبدأ الإنسان يقول الله أكبر الله أكبر معلنا أنك يا شيطان عدو لي، ثم بعد ذلك يعود إلى طاعة الشيطان وإلى اتباعه والمشي ورائه وأن يكون من حزبه، إيش الفائدة؟ وقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقف على الصفا ينظر إلى الحجاج فأعجبته كثرتهم ومعه ابنه عبد الله، فقال عبد الله ابن عمر لأبيه قال يا أبتي ما أكثر الحاج. عبد الله ابن عمر أعجب بكثرة الحجاج وقال يا أبتي ما أكثر الحاج، فقال أبوه يا بني الركب كثير لكن الحاج قليل. الركب الذين ركبوا وجاءوا ولبسوا لباس الإحرام وصارت صورتهم الظاهرية حجاجا كثير، كلهم يقولون لبيك لبيك، لكن الذي يصدق فيه المعنى الشرعي من فرضية الحج قليل. الذي يغير الحج فيه ويضبط سلوكه ويحسن من أخلاقه ويعدل من تصرفاته، لكن الحاج قليل. لذلك فرض الله عز وجل الشرائع والعبادات لأجل أن تعدل فينا وفي حياتنا. خذ مثلا ذكر الله عز وجل الصلاة فقال سبحانه وتعالى إن الصلاة ماذا تفعل؟ تنهى عن إيش؟ عن الفحشاء والمنكر. إذا ما نهتك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء الكلام الفاحش، والمنكر الفعل المنكر المحرم، إذا ما هي الفائدة من صلاتك؟ ما هي الفائدة أن تقف بين يدي الله تعالى 5 مرات في اليوم وتقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم أنت تعرف أين الصراط المستقيم وتنحرف عنه؟ إيش الفائدة من صلاتك؟ فرض الله عز وجل الزكاة لتعديل سلوكنا، وقال سبحانه وتعالى لا تبطلوا صدقاتكم بإيش؟ بالمن والأذى. لما الواحد يأتي ويتصدق ثم يبدأ يقول له وش أخبار 50 اللي أعطيتك أمس؟ قال والله الحمد. قال انت بلا تعطيها واحد من عيالك يلعب بها ولا يشحن بها جوال ويغازله. ثم بعد اسبوعين جلس معه قال عسى استفدت ان شاء الله من 50 ريال اللي قبل اسبوعين اعطيتك اياه. قال والله الحمد لله اشترينا بها خبز واغراض البيت. قال الحمد. بعدها بثلاث اسابيع قال خلص الخبز اللي اشتريته بال50 حقتي ولا ما بعد خلص. فيبطل صدقته بالمن والاذى. ويقول الله عز وجل قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. يا اخي لما آتي إليك وأقول أنا فقير تصدق علي، قل لي آسف ولا أستطيع واسمح لي وأسأل الله أن يرزقك، ولا تعطني مالا ثم تمن علي. كونك تعتذر إلي بأسلوب لطيف وتمنعني أحب إلي من أن تعطيني ثم تمتن علي بالمال. فالزكاة شرعت أيضا لتعديل سلوكياتنا. ذكر الله عز وجل الحج فقال سبحانه وتعالى فمن حج البيت واعتمر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لاحظ أنت ممنوع أيضا من هذه الأمور في الحج لأجل أن يصبح الحج مدرسة لك في أثناء حجك في تعديل سلوكياتك وتعاملاتك مع الناس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إيش الفائدة من الصوم إذا كان الإنسان لن يدع قول الزور ولن يدع العمل بالزور والمحرم؟ إذا ما هي الفائدة من كونك امتنعت عن الطعام والشراب؟ هذه الشرائع إذا نحن اقتنعنا فعلا أنها لا بد أن تؤثر في حياتنا، حققنا الحكمة الشرعية التي فرض من أجلها هذا الحج الذي جعله الله تعالى معلما على هذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الحج في السنة 8 في آخرها، ثم في السنة 9 لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب، منها أن مكة لا يزال بعد فتح مكة لا يزال تلك السنة سيحج إليها أعداد من المشركين الذين تعودوا أن يحجوا في كل سنة، وسيعمل المشركون شعائرهم التي يعملونها دائما في أثناء حجهم، منها أنهم كانوا يشترطون، كانت قريش تشترط عليهم أنه لا يصح الطواف إلا إذا لبست ثوبا من ثياب الحمص، والحمص هم القرشيون، فيقولون للناس الذين يأتون من غفار من أسلم من عدد من قبائل العرب إذا أردت أن تطوف من شروط الطواف أن تلبس ثوبا من ثيابنا نحن القرشيين، فيقول طيب أعطوني، يقولون لا، إما أن تشتري وإما أن تستأجر، يأكلون أموالهم. وإذا لم تشتري ولم تستأجر فلا يجوز أن تطوف بالبيت بأي لباس آخر، فطف عريانا. فكان من لم يستطع أن يشتري أو أن يستأجر من ثياب القرشيين فإنه يطوف بالبيت عريانا. وكانت المرأة تطوف أيضا عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله، تقول اليوم يبدو جسدي كله أو يبدو بعضه، وأنا لا يعني أني أحللته للآخرين، لكن هكذا شعيرة الحج عندنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيطوف بالبيت من هذا حالهم، وأنه سيلبى غير الله تعالى كما كانت تلبيتهم. كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون أنت يا ربي مالك شريك إلا شركاء اللات والعزة، وأنت يا ربي أحسن منهم لكنهم شركاء معك. فكانوا مشركين بالله، مثل لما يأتي واحد يفتح شركة ويكون 70% من رأس المال ومعه 5 شركاء، أو ستة، هذا له 5% وهذا له 6% وهذا له 7%، فهم في الحقيقة الشركاء له، وإن كان هو الرئيس ورئيس مجلس الإدارة وهو المتحكم فيهم وهو المالك للمال، لكن هؤلاء يبقى أنهم شركاء في الشركة. فكانت قريش تعبد مع الله تعالى هذه الآلهة وتعتبرها شريكة لله عز وجل، مع أنهم يرون أن الله تعالى أعظم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الكعبة سوف يحج إليها هذا النوع من الناس، فلم يحج صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، سنة 9. وأيضا زد على ذلك أنه في تلك السنة بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتمكن الإسلام وصار للإسلام دولتان، دولة في المدينة ودولة في مكة، وانتشر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان وصار له صيت وصار للمسلمين قوة، صارت القبائل تفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا لا يستطيع أن يخرج إلى مكة ويحج ويترك القبائل الذين جاءوا يريدون الدخول في الإسلام، خاصة أن الحج عندهم لم يكن كما هو عندنا. أنت الآن ربما ركبت الطائرة في يوم 7 وذهبت في يوم 12 رجعت، كلها 5 أيام. هم لا، كان يحتاج أن يقطع مسافة طويلة، يعني أكثر من 500 كيلو، ثم يحتاج أن يخرج بعدد كبير معه إلى هناك، ويحتاج أن يصل مبكرا إلى مكة، وأن يتأخر، يعني ربما يمضي شهرا كاملا غائبا عن المدينة، والوفود تأتي تسأل عن الإسلام فلا تجد من يدلها عليه. لذلك أجل النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة 10. وحج النبي صلى الله عليه وسلم وحجت معه الألوف من الناس. جعل صلى الله عليه وسلم يمشي في فجاج المشاعر، يمشي في عرفة ومزدلفة ومنى، وهو لا يعلم أنها آخر خطواته في هذا البيت الحرام. لبث صلى الله عليه وسلم في مكة أياما هي آخر الأيام والساعات التي قضاها في مكة، ولم يعد إلى مكة بعدها أبدا. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، وبعدها بشهرين ونصف توفي صلى الله عليه وسلم. حج معه قلوب الناس ونفوسهم، حج معه الكبار والصغار والأحرار والأرقاء والأغنياء والفقراء، حج وهو صلى الله عليه وسلم يلتفت إليهم ويقول: خذوا عني مناسككم، تعلموا مني، خذوا عني مناسككم. ثم قال: فلعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا. كان متوقع، يقول: لعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا. بعد اليوم أنتم يا من جئتم من الطائف لتحجوا، يا من جئتم من اليمن لتحجوا، يا من جئتم من ديار بعيدة لتحجوا، احرصوا على أن تتعلموا مني قدر المستطاع، فلعل هذا هو آخر نظرات تنظرونها إلي، فلعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا. طاف صلى الله عليه وسلم على البيت الحرام، على الكعبة، وقف عند الحجر وبكى، ثم التفت إلى عمر وقال: يا عمر، هنا تسكب العبرات. اللي يريد يبكي يا عمر يبكي هنا في الحرم، هنا إذا ما رق قلبك وأنت تطوف على الكعبة وتمشي في خطوات مشاها قبلك الأنبياء والمرسلون، ومشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشاها الصحابة والتابعون والصالحون والعباد، إذا ما رق قلبك في ذلك الموطن متى سيرق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: يا عمر، هنا تسكب العبرات يا عمر. ويمضي صلى الله عليه وسلم متنقلا بين المشاعر، ويقف صلى الله عليه وسلم بعرفات، ويخطب في الناس خطبة عصماء أحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام وأرسى فيها قواعد الدين ونقض فيها جميع علاق الشرك التي كان الناس يعتقدون بها في الجاهلية. وكان مما قال صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ فظن الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير اسمه، سيغير اسم اليوم. هم يعلمون أن هذا يوم النحر من أيام الجاهلية يسمونه هذا الاسم، لكنهم ظنوا أنه سيغير اسمه فسكتوا. قالوا من أدبهم، قالوا الله ورسوله أعلم، سمه ما شئت يا رسول الله، نحن تبع لك، الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ ما قالوا مكة، وهم الذين ولدوا فيها ونشأوا فيها وترعرعوا فيها وحجوا إليها. أدبا معك ما نقول مكة، الله ورسوله أعلم. لأنه صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كان تسمى يثرب، ويثرب لفظ مشتق من التثريب واللوم، فسماها طيبة، وجعل صلى الله عليه وسلم عن منبر يضرب بعصاه ويقول هذه طيبة هذه طيبة. فظن الناس أنه سيغير اسمها، قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس البلد الحرام مكة؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس الشهر الحرام؟ قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم أن تنتهكوها، أو الواحد يعتدي عليها، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بمعنى أن هذا اليوم حرام، وزاد حرمته وتعظيمه أنه داخل خلال شهر حرام، وزاد حرمته وتعظيمه أن هذا اليوم يقضى في بلد حرام، فهو في الحقيقة تعظيم فوق التعظيم فوق التعظيم. يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ بلغتكم؟ سمعتم مني؟ قالوا نعم. فسر وفرح لما أقروا، قالوا نعم بلغتنا، ورفع بصره وقال اللهم فاشهد، يا ربي لا تقل لي يوم القيامة إني ما بلغت، أنا بلغتهم. قلت لهم لا يعتدي أحدكم على دماء أحد، وقلت لهم لا يعتدي بعضكم على أعراض أحد، يعتدي على عرضه في هتك عرضه بفاحشة، أو يتعرض لابنته أو لمحرمه، أو يهتك عرضه بالكلام في عرضه والغيبة له. يا ربي أنا بلغتهم، ترى إذا وقعوا في الخطأ اللوم ليس علي، اللوم عليهم هم. يا ربي أنا بلغتهم، الله ها هم يقولون بلغتنا، اللهم فاشهد. يا ربي أنا بلغتهم أن أموالهم حرام عليهم، يا ربي بلغتهم أنه لا يجوز أن يأكل القوي مال الضعيف، أو الذكي مال خفيف العقل أو الغبي، يأتي يتذاكى على الناس ويجمع أموالهم ويحتال عليهم كلمتين، وعنده عقود وعنده أوراق معينة ومستندات مزورة وما شابه ذلك، يبدأ يأكل أموال الناس بالباطل ويتذاكى عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أنا بلغتهم، وهم أنفسهم يقولون نعم بلغتنا، يا ربي فاشهد. يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أنا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. قالوا نعم. قال اللهم فاشهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن الربا محرم عليكم، وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي الآن، أي ربا باقي من أيام الجاهلية اليوم إلغاء، ما في ربا، لأن بعضهم ما أسلم إلا قبل الحج بأيام، جاي من اليمن جاي من الطائف جاي من، ليس كلهم من المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الملازمين له. فيقول عليه الصلاة والسلام أي ربا موجود بينكم، ترى اليوم صفحة جديدة، إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين. ثم قال وإن دماء الجاهلية، ما كان بينكم بالجاهلية من انتقامات، فلان هذا قتل أخي وسوف أقتله، وهذا فلان قد اعتدى على أبي وسوف أجازيه وأنتقم من، خلاص اليوم صفحة جديدة، نحن اليوم إخوان في الحج. قال وإن دماء الجاهلية موضوعة تحت قدمي هذا، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم هيبة، ما أحد يجرؤ أن يقول لا لا أنا فلان قتل أخي، لا كلهم ساكتين، الله تعالى جعل له هيبة في قلوب الناس. فيقول عليه الصلاة وهو الخطيب المفوه صلى الله عليه وسلم، يقول وإن دماء الجاهلية كلها موضوعة تحت قدمي، ما قال أسقطتها، أنا أضعها على الأرض وأطع عليها بقدمي، فيكم أحد يجرؤ أن يقوم يرفعها؟ قال موضوعة تحت قدمي. ثم من باب العدل قال وإن أول دم أضعه أسقطه بدأ بحقوقه هو. كان النبي صلى الله عليه وسلم لقومه فخذها الذي هو منهم دم وانتقام على فخذ آخر، وكانوا في الجاهلية لا يزالون إلى الآن لم ينتقموا لمقتولهم، ويحق لهم أن يطالبوا يقولون أنتم قتلتم صاحبنا ولم نقتل منكم أحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أبدأ بنفسي، قال وإن أول دم أضعه هو دم فلان، وذكره عليه الصلاة والسلام ابن عبد المطلب، أضعه تحت قدمي الآن، نحن تنازلنا ما فيه انتقام. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، لأن الله عز وجل يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى سيسألني عنكم، أجابوك أم لم يجيبوك، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، سيسأل المرسلون أجابك قومك أو لم يجيبوك، ولنسألن الذين أرسل إليهم، وأنتم ستسألون بلغكم ولا ما بلغكم، أنا قصرت معكم يا ناس. فيقول صلى الله عليه وسلم إنكم مسؤولون عني غدا، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. وبدأ الناس يبكون ويعلمون أنه ما يقول هذا الكلام لرجل مودع، أحد يقول أنتم ستسألون عني خذوا عني لعلكم لا تلقوني بعد يومي هذا، كأنك يا رسول الله تودعنا، كأنك تقول خلاص هذا آخر لقاء بيني وبينكم. وفعلا كان هو آخر لقاء بينه صلى الله عليه وسلم وبينهم. قالوا نشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة، فيا ليتنا والله كنا بإحرامنا معه صلى الله عليه وسلم، يا ليتنا والله معه، فوالله لا ينقضن عليه أحدنا ويقبل يده ويقبل رأسه ويقول يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت الرسالة، وهو صلى الله عليه وسلم في الشمس وبعض أصحابه يظلل عليه والعرق يتصب بإحرامه في عرفة، وهو يخطب الناس مبينا له صلى الله عليه وسلم أصول الدين ونبذ ما كانوا عليه من الشرك وإسقاط جميع عداواتهم التي كانت في الجاهلية. ومما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته قال أيها الناس وإن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم. الشيطان يئس أن نسجد له ونصلي، خلاص أصبحنا موحدين، لكن رضي منا اكتفى منا أن يحرش وأن يفسد بيننا. وفي رواية قال ولكن رضي بما تحقرون من أعمالكم، الأعمال اللي يقول الإنسان هذه نظرة صغيرة، هذه كلمة صغيرة، هذا ريالين ثلاثة مشيها، هذا قال تحقرون من أعمالكم، رضي بها الشيطان لأنها تجتمع حتى تهلك الإنسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس واتقوا الله في النساء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة لن يختار في هذه الخطبة إلا أهم الوصايا التي يقدمها للناس، مثل الإنسان الذي قيل له أخطب بخطبة تبلغ الناس فيها كل الأشياء المهمة التي في حياتك، فجعل صلى الله عليه وسلم يختار مما كلم به أصحابه طوال عمره 23 سنة في الرسالة لما كان معهم صلى الله عليه وسلم في مكة وفي المدينة، جعل يختار أشياء مهمة. قال اتقوا الله في النساء فإن كنا أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وجعل صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا، ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالأرقاء والعبيد والمماليك، ثم جعل صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه النظرات الأخيرة، ويختم صلى الله عليه وآله وسلم خطبته. ثم نزل صلى الله عليه وسلم من ذاك الموطن العظيم في عرفات، ويوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم عرفة، وقال وأفضل ما وقال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وقال أفضل ما قلت أنا ونبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فكان صلى الله عليه وسلم معظما لهذا اليوم. يقول جابر وهو يحكي قصة حج النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إنه صلى الله عليه وسلم ركب ناقته بعدما خطب الناس ورتب أمرهم وما شابه ذلك، واقترب الوقت من المغرب. يقول بعض الشراح من المتأخرين قدروا كم ممكن يكون صلى الله عليه وسلم جلس وقت الدعاء، لأنه عليه الصلاة والسلام بات في منى الثامن ليلا، فلما أصبح وطلعت عليه الشمس مشى إلى عرفات، وصل إلى عرفات صلى الظهر والعصر وخطب خطبة طويلة وأفتى الناس بمجموع من الفتاوى وتغدى، حتى إذا بقي على العصر قرابة ساعتين أو ثلاث حسب كلام المتأخرين، يعني قياسات معينة، ركب صلى الله عليه وسلم على دابته ليراه الناس ويقتدوا به، ورفع يديه أمسك صلى الله عليه وسلم بخطام الناقة، بالخطام الذي يربط به الناقة، وشنق لها، شنق لها يعني مسكها حتى ما تمشي، ورفع يديه يدعو. يقول جابر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، قال فما خفضهما حتى غابت الشمس. شوف الدعاء المتواصل وهو أبو 63 سنة، يقول والله ما خفضهما حتى غابت الشمس، يقول حتى إن خطام ناقته سقط منه وهو يدعو، خطام الناقة سقط انفلت، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه وأخذه والثانية مرفوعة، من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم على أن يبقى الدعاء متصلا بينه وبين ربه عز وجل. ولا نعجب، لا نعجب من طول دعائه، وذلك أن يوم عرفة ينزل ربنا عز وجل ويدنو فيه من عباده ويقول لملائكته انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ما الذي جاء بهم؟ ولم يرى الشيطان أغيظ ولا أحقد منه مما يكون منه في يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمات وعتق الرقاب من النار، إلا ما كان منه في يوم بدر فإنه رأى تنزل الملائكة. ويقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة. والإنسان حتى لو لم ييسر الله تعالى له الحج، لا بأس في يوم عرفة أن ينبغي له أن يصوم، لأن له فضل، فإنه يكفر السنة الماضية والقابلة الآتية، وأيضا يستحب له أن يكثر من الدعاء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة، ليس خاصا بالحجاج، إنما هو عام لجميع الناس، خير الدعاء دعاء عرفة سواء حاج أو غير حاج. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، الإكثار منها أيضا له فضل في يوم عرفة وفي غيره، سواء كنت حاجا أو لم تكن حاجا، لكن المهم أن تستمر بمثل هذه الأدعية استغفارا وتوبة وإقبالا على الله عز وجل. أخيرا أيها الأحبة الكرام، ينبغي على أحدنا إذا كان في خلال أيام حجه أن يستثمر هذه الأيام المعدودات المعلومات، والله سبحانه وتعالى إذا ذكر أيام الفضائل قللها، لذلك قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم إيش قال؟ هل قال شهرا كاملا ولا إيش قال؟ أياما معدودات، كلها 30 يوم، أياما معدودات يعني لا تضيعوها. ولما ذكر الله عز وجل أيام الحج سماها الله تعالى قال واذكروا الله في أيام معدودات، في الآية الأخرى قال واذكروا الله في أيام ويذكر الله في أيام معلومات، فسماها الله تعالى أيام معدودات تقليلا لها، وهي فعلا أنت ستصل في اليوم السابع أو الثامن كلها 4 ولا 5 أيام والحج منتهي. انتبه لا يضع وقتك بكثرة كلام في الهاتف أو إرسال بلوتات واستقبال أو تعارف وتكوين علاقات عامة، أو الواحد كلما أراد أن كلما صلى صلاة أحضر له ترمس شاي وقهوة وجلس 3-4 يتحدث بعضهم مع بعض ويزجوا وقتهم هكذا وهم في يوم فاضل ومكان فاضل، ومع ذلك لم يدفعهم هذا إلى استغلاله إنما ولا استثماره، إنما فات عليهم بالسواليف والكلام والضحك والتعارف بعضهم على بعض، وكأنهم سجناء يريدون أن يزجوا الوقت كيفما اتفق. كلا، ينبغي عليك أن يعني تخلو مع نفسك في هذه الأيام وتعالج قلبك وتقبل على ربك سبحانه وتعالى وتسأل الله تعالى القبول وتحرص على السنن بقدر استطاعتك وتحرص على تعلم السنن. ما الذي يمنع أن يكون معك كتيب تتعلم منه السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ لعلك أن يكون فعلا حجك مبرورا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن تسهل للحجاج حجهم، وتتقبل منهم عباداتهم ونسكهم، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حتى لا نطيل عليكم أستقبل 4 أسئلة، إذا حد عنده سؤال حول الحج أو ما يتعلق به فيمكن أن نستمع إليه. تفضل يا والد. طيب في شيء في الحج؟ طيب عطني يا تفضل. جميل الأخ، جميل أنا فهمت سؤالك، سؤالك جيد. الأخ الكريم يسأل يقول لنا بعض الناس يعطيك حجابا يعني ورقة مكتوب فيها ربما قرآن ويغلفها بشيء أحيانا قطعة بلاستيك أو جلد أو ما شابه ذلك، ويعلقها الإنسان في عضده أو يعلقها في رقبته، وذلك لدفع العين أو السحر أو الشفاء من مرض أو ما شابه ذلك. هذه الحجب تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من غير القرآن، وفعلا عدد من هذه الحجب مكتوب فيها خزعبلات، جدول وفيه سين صاد وأسماء جن وأسهم وما شابه ذلك، وربما وضع فيها شعر أو وضع فيها شيء ويعطيك إياه، هذا شرك وهو استعانة بغير الله عز وجل ولا يجوز تعليقه بإجماع العلماء. وكثير ترى من السحرة أو من يقولون نحن شيوخ ويعطونك إياه، يعطونك إياه وهو مغلف أنت ما تدري إيش فيه، لا يجوز تعليقه. الأمر الثاني أن يعلق من القرآن وأن تكون متأكدا أنه من القرآن وتراه من القرآن، أن يعلق آية الكرسي أو المعوذات ما شابه ذلك، هل هذا جائز أم لا؟ الراجح أيضا أنه لا يجوز، وذلك لأسباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، والتميمة هي هذه الحجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من القرآن ومن غير القرآن، جعلها عامة، أي واحد يعلق تميمة دعا عليه، من تعلق تميمة فلا أتم الله له. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يفعلها أحد من أصحابه، لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض بعض أصحابه أو بعض أبنائه كتب له حجابا وعلقه فيه، هل ستكون أنت أحسن منه وخير منه؟ والله لو كان خيرا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو كان خيرا يا أخي، إذا كان علمنا كيف نقضي الحاجة وقال لا تستقبل القبلة ولا إذا كان علمنا كيف تقضي حاجتك البول والغائط سيغفل عن تعليمنا كيف نتعامل مع القرآن ونعلقه؟ وأيضا أن هذه الحجب إذا بدأنا نتساهل بتعليقها من القرآن سيبدأ الناس يتساهلون بتعليق كل شيء، فيختلط تعليق القرآن بتعليق غيره. وأيضا أن الإنسان قد يدخل بها إلى خلاء تعلق على الطفل وقد يتبول وما شابه ذلك، فلا يجوز تعليقها. إذا كان الإنسان يريد أن يعني يحصن أولاده فليحصنهم بالأذكار الشرعية، يقرأ عليهم آية الكرسي، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس الحسن والحسين ويقرأ عليهما المعوذات، قل الله واحد والفلق والناس، يقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ينفث عليهم. اقرأ على أولادك القراءة الشرعية يا أخي. أما أن يبدأ الإنسان يستعمل هذه الحجب فلا. تفضل سؤالك. جميل. طبعا الأخ الكريم سؤاله يقول في يوم عرفة نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا صحيح وهو ثابت صحيح البخاري، لكن اليوم أكملت لكم دينكم بالمناسبة هي ليست آخر آية نزلت من القرآن. آخر آية نزلت من القرآن هي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اليوم أكملت لكم دينكم نزلت في يوم عرفة، وقيل نزلت في يوم النحر، وبكى عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر الأخ الكريم، وقال عمر ليس بعد التمام أو بعد الكمال إلا النقصان. يعني عمر أنه ما دام أن الدين كمل وأن الرسالة كملت وأن ما في أحكام جديدة ستنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن وظيفته التي بعثه الله لأجلها انتهت خلاص، لأن الله تعالى بعث رسله ليعلم الناس، فإذا انتهى التعليم وانتهى الإبلاغ خلاص معناه سينقص منا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ليس بعد الكمال إلا النقصان، يعني إلا أن ننقص بدل ما كنا بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم سينقص من بيننا، هذا معنى كلام عمر. تفضل. أحسن. نعم. الصفا والمروة كانوا في الجاهلية قد وضعوا عليهما صنمين اسمهما أساف ونائلة، وكانوا يأتون يستلمونها الصنم ويذهبون يستلمون الصنم الثاني. فلما فرض الله عز وجل الحج والعمرة وجعل من بين الشعائر الطواف والسعي بين الحج والعمرة، الطواف الصحابة ما عندهم فيه مشكلة لأن ما كان عندهم شعائر معينة يفعلونها في الجاهلية، لكن السعي وقع في قلوبهم شيء، قالوا كيف طيب ما احنا في الجاهلية كنا نسعى بين أصنام الآن نسعى بين جبلين، فوقع في قلوبهم شيء، فقال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من العبادات التي يتعبد لله تعالى بها ليست من أمر الجاهلية، فمن حج البيت أو اعتمر في الحج والعمرة فلا جناح عليه لا إشكال عليه ولا حرج عليه أن يطوف بهما، يعني أن يسعى بين الصفا والمروة، هذا معنى قوله تعالى من شعائر الله. أما الطواف على الكعبة فهو يعني العبادة، التبرك التمسح بالكعبة وما شابه ذلك، هذا كله يا جماعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز نحن يا جماعة نخترع من عندنا عبادات، ما يجوز. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبرك خلاص ما نتبرك، ما دام أنه عليه الصلاة والسلام لم يتمسح ويمسح جسده نقول من وين جبتها أنت هذه، ما يجوز أن نفعل مثل ذلك، إنما نطوف حول الكعبة، نقبل الحجر الأسود، صلي خلف المقام، هذه الأشياء التي وردت. نعم تفضل. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لما قال وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أو لسنا إخوانك يا رسول الله، قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، فقال الصحابة يا رسول الله كيف تعرف من لم يأتي من بعدك من أمتك، قال لو أن أحدكم له خيل بهم بين خيل بيض وسود أكان يعرف خيله؟ خيل البهم يا جماعة لونها محدد يقولون فيها حمرة، فيقول لو عندك خيل دخلت في خيلك أنت حمراء ودخلت بين خيل بيض وسود ألست تعرف خيلك؟ قالوا بلى لونها واضح، قال فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الغرة بياض يكون في الناصية في الوجه في الجبهة والأنف، والتحجيل بياض يكون في أسفل الأقدام واليدين من أثر الوضوء، هذا معنى الغرة والتحجيل. أما الغرل فهو غير المختون، الناس يأتون يوم القيامة إلى الله تعالى غرلا يعني غير مختونين، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده نرجعه مثل ما كانوا. تفضل. ما أسمعك. أها أها أحسنت التوسعة. أحسنت أحسنت. نعم. أين الدعاء في هذا اللفظ؟ جميل. أما بالنسبة لما يتعلق بالسعي في المسعى الجديد الذي أنشئ اليوم، فبعض أهل العلم منع منه بناء على أن الجبلين يعني لا يجوز للسعي بين الجبلين، فلما أنت تضع طريقا بجانبهما أنت ما سعيت بين الصفا والمروة، أنت سعيت بجانب الصفا والمروة، فبعض العلماء منع منه من هذه الناحية، وبعض العلماء قال لا، بل إن الصفا والمروة كانتا أطول من كذا، لأن اللي موجود الآن المسعى القديم طوله 13 متراً ونصف، فبعض العلماء اليوم يقول غير معقول أن يكون الجبل حجمه بس امتداده 13 متر ونصف، بل هو كان أعلى، لكن لما كانت التوسعة عام 73 للهجرة في عهد الملك سعود رحمه الله، هي تقريبا أول توسعة تختص بالمسعى، ولا وقع توسعات قبل، لكن أول توسعة بني فيها المسعى، كان المسعى من قبل مثل البر وفيه بيوت في النص، ويمكن بعض كبار السن يذكر ذلك، وفيه دكاكين، فكان الناس يسعون بينها، يمرون بين الدكاكين، فلما وسع الملك سعود رحمه الله الحرم هدم هذه البيوت وبنى الجدار إلى آخره. فيقول بعضهم لا، إن المسعى أكبر من ذلك، لذلك التوسعة اللي موجودة اليوم للمسعى تشمل الصفا والمروة على الحساب القديم، على الجبل القديم. وعموما حتى ما أدخلكم يعني في خلاف، الصحيح أنه يجوز السعي في المسعى الجديد، والله تعالى أعلم، يجوز السعي في المسعى الجديد والقديم، وأنا وغيري من طلبة العلم سعينا فيه مرارا، وإن شاء الله تعالى ما في بأس. سؤالك الثاني قلت نعم. يقول السؤال الثاني الأخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول أين الدعاء في هذا اللفظ؟ هذا الدعاء، الدعاء ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الدعاء بلسان المقال، أن تقول اللهم اغفر لي، تجاوز عني، ارحمني، ونحو ذلك، أو أن إنسان، أو تقول اللهم ارزقني مالا، ارزقني ولدا، هذا دعاء بلسان المقال مباشر، أو أن تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وأنت تعلم أن الله تعالى قد قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال، فأنت تطلب أثر هذا الذكر. فكذلك في قول لا إله إلا الله، كأنك تتوسل إلى الله تعالى بالتوحيد أن يغفر لك ويتجاوز عنك ما شابه ذلك. تفضل. ما عليه بأس، ما عليه بأس. نعم سؤالك، حتى ما تدخلني مشكلة. سؤالك تفضل. سؤالك عفوا، إذا إيش صام؟ أحسنت، هذا سؤال جيد، وإن كان يبدو لنا قليل الوقوع، لكن من دخل إلى، من وصل إلى عرفات وأغمي عليه، هل يعتبر له الوقوف بعرفة أو لا؟ هذا أيضا فيه قولان لأهل العلم، والذي يظهر أنه يعتبر له الوقوف وأنه قد شهد عرفة، والله أعلم. التلبية أحسنت أحسنت. هذا سؤال جيد. أنا كان عندي دورة في الحج الأسبوع الماضي، والأخ الكريم جزاه الله خير كان حاضر، فكنا ذكرنا بأن التلبية يقطعها الملبي إذا وصل إلى بيوت مكة. يقول وأنتم أوردتم الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يونس وأن موسى قد لبيا وهم في داخل المشاعر. الذي ذكرته أنا فيما يتعلق بتلبية المعتمر، المعتمر إذا جاء معتمرا فإنه يقطع التلبية بوصوله إلى، بدخوله بين بيوت مكة. أما بالنسبة للحاج فإن التلبية تستمر معه في جميع المشاعر، ولا يقطع التلبية إلا متى؟ برمي جمرة العقبة الكبرى. بارك الله فيك. طيب نأخذ السؤال 11. تفضل. أحسنت أحسنت أحسنت أحسنت. هذا أيضا سؤال جيد. الأخ الكريم يقول أن بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة في مسافة يسميها العلم الملتزم، يقول هل لها فضل؟ نرى بعض الناس يأتي ويدعو عندها، هل لها فضل؟ الحقيقة أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء في فضل الملتزم، يعني لفظ معين عنها صلى الله عليه وسلم لم يرد، لكن يعني كثر عن السلف الصالح الموثوقين من علماء أفاضل أنهم كانوا يقولون إن الدعاء في هذا المكان مستجاب، إن الدعاء في هذا المكان مستجاب. فحقيقة ما عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل السلف وكثرته يجعل الأمر يعني أسهل. وأذكر أن امرأة كانت تدعو دائما عند هذا الملتزم، وأنا يعني هي من الأقارب، فدائما تدعو عند هذا الملتزم، وكلما راحوا المكة وتحدث النساء وتقول ترى الدعاء في مستجاب، الدعاء في مستجاب، الدعاء في مستجاب. ففجأة قطعت الذهاب إلى الملتزم وصارت ما تقترب منه، واللي يقول لها الدعاء في مستجاب تقول لا والله لا مستجاب ولا شيء. فقلت لأهلي، قلت اسأليها قولي لها ليش غيرت رأيها، بحثت المسألة ولا ظهر لها دليل ولا اكتشفت الحديث ضعيف، يمكنها طالبة علم. فسألتها فقالت تلك المرأة لا، أني أنا كل ما ذهبت إلى ذاك الملتزم كنت أقول يا رب ما يتزوج أبو عبد الله، يا رب ما يتزوج أبو عبد الله، أبو عبد الله اللي هو زوجها، يا رب ما يتزوج. تقول بعدين تزوج، فاكتشفت أن دعائي ما استجيب. هذا حقيقة يعني. المقصود تفضل الحجر. نعم الحجر طبعا الأخ الكريم هذا سؤال جيد أيضا، ما يتعلق بالحجر لم يصح في شيء في نص أن اسمه حجر إسماعيل، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه حجر إسماعيل، إنما هو الحجر بمعنى الحجز، الحاجز. لأنهم في لما بنوا الكعبة قصرت بقريش النفقة، ولا الكعبة أكبر من كذا، لكن قصرت بهم النفقة فبنوها أقل، فالحجر يعتبر من الكعبة. ولكن وهذه معلومة مهمة ويعني كثير من الناس تغيب عنه، بعض الناس يظن أن الحجر كله يعتبر من الكعبة، صح؟ الصحيح أنه ليس كله يعتبر من الكعبة، لا يعتبر من الكعبة من الحجر إلا بمقدار 6 أذرع. أنتم تشاهدون الحجر إذا تعديت إذا كنت تطوف تعديت الكعبة يأتيك الحجر عادة هكذا، صح؟ بيضاوي، يأتيك فتحة باب، ثم يأتيك بداية الحجر مستقيم، ثم يبدأ يميل يكون بيضاوي. من بداية الميلان هذا ليس من الكعبة، لكن بنوه مائلا مقوسا تسهيلا على الطائفين. وإلا لو واحد قال كما قالت عائشة يا رسول الله أريد أن أصلي في الكعبة، قال صلي في الحجر فإنه من الكعبة. إذا أردت أنك تصلي كأنما تصلي في الكعبة فصلي في الحجر، لكن اقترب من الكعبة قدر استطاعتك، لا تصلي وظهرك ملاصق للجدار المنحني لأنك تعتبر خارج الكعبة. هذه نقطة مهمة، أنه ليس من الحجر يعتبر من الكعبة إلا 6 أذرع فقط، والباقي وضع هكذا أثناء البناء. الطواف، نعم أحسنت، الطواف لا يجوز الطواف من داخل الحجر. يأتي واحد ذكي يقول أنا بختصر وبدخل من هالباب أطلع من الباب الثاني، لا، هذا طوافه باطل، إنما يجب أن يطوف من وراء الحجر. نختم بأكبر منك سنا، ها هو الكبير له حق، تفضل يا والد. إيه أحسنت، إيه قصدك الليل والنهار جزاك الله خير. يعني أنت وش ودك أفتي بإيش يعني؟ يقول يسر على الناس. طيب هو أفتى وخلص جزاك الله خير. عموما هذا زي واحد من جيراني طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم طلقها الثانية ثم راجعها ثم طلقها الثالثة. فجاني قال يا أبو عبد الرحمن، قلت نعم، قال والله طلقت أم علي. قلت الله يهديك هذه الطلقة الثالثة. قال لي والله الطلقة الثالثة بس ما تعرف لي شيخ حبيب كذا، يبغى شيخ حبيب يعني يمشيها له، ما الدين ما في حبيب وما حبيب. المقصود أن الوالد يسأل يقول بالنسبة للرمي، هل يجوز الرمي في الليل والنهار من أيام منى الثلاثة أم هو في النهار فقط؟ والصحيح أنه يجوز الرمي في الليل والنهار، السنة أن ترمي قبل غروب الشمس أن يكون في النهار، لكن لو الإنسان ضاق وقتها وما شابه ذلك ورمى بعده فلا بأس عليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق. أنا عندي حلقة والله في التلفزيون، عطنا السؤال الواحد اتفضل. في بعض الناس يعني كتاب بعض العلماء أما الذي يقول هذا الكلام فهو جاهل. الذي يقول للشيخ عبد الحميد كشك ليس شيخا أو ليس عنده علم في السنة فهو جاهل، بل الشيخ رجل فاضل ومفوه ونفع الله تعالى به نفعا عظيما، ونحسبه صادق النية إن شاء الله تعالى. وكونه يوجد عنده في خطبة بعض الأحاديث الضعيفة، ليس هو فقط، كثير من الخطبة يوجد عندها أحاديث ضعيفة تلتبس عليه. نعم، وكثير من المشايخ أحسن. ثم الرجل كفيف بصره يا أخي، وكف في صغره، يعني الله. أنا ترى ودي أسلم عليكم كلكم، لكن عندي والله حلقة الآن، لو تأخر شوي تهاوشت معهم، فخلوه سلام كذا، سلام عليكم من بعيد للبعيد.